السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نتحدث اليوم عن شرعية الخروج على المتحكمين وليس الحكام، أو الحكام الظلمة الذين لا يحكمون بشرع الله، الذين يذلون الناس، يستعبدونهم، ينهبون ثروات البلد ويدعون أنهم يحكمون ولا يجوز الخروج عليهم. وللأسف بعض الإخوة، بقول بعض يعني، ريح نفسه وريح دماغه كده من الأول وقال له خلاص لا يجوز الخروج على الحاكم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وإن كذا. يا إخوة، قبل أن أبدأ، هناك أمر مهم جدا جدا جدا. عندما نقرأ في تاريخنا الإسلامي وفي أحكامنا الإسلامية، قبل أن نسقط هذه الأحكام على الواقع، على الواقع الذي نحن فيه، لابد أن يكون هذا الإسقاط الذي تستدل به من القدم منطبق على الواقع الحديث. حذاري حذاري إنك أنت تجيب تاريخ ماضي وتروح حطه عندك هنا. لا، استنى، انت بتتكلم عن زمان، عن الخروج على الحكام. يعني ايه؟ مين الحكام زمان؟ اللي كان الناس بتختارهم، الناس تختار. الصحابة اختاروا ابو بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختاروا سيدنا عمر، ثم اختاروا سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي. كان بعد كده في انتكاسات حصلت وبعض حكام الدولة الاموية، لكن ده مش موضوع. لكن اقصد ان في اختيار للحاكم، يبقى اسمه حاكم. اما المتحكم، متحكم مين المتحكم؟ اللي فارض نفسه وبتسعة وتسعين وتسعة من عشرة كمان، واخترناك وحنمشي وراك، والناس كلها تقول له خلاص بقى، ده ايه اصل ده الحاكم. لا، ده متحكم. ايها المتحكمون فينا لا الحكام، من نصبكم علينا حكاما؟ مين اختارهم دول عشان تقولي لا يجوز الخروج على الحاكم؟ فده مش حاكم، ده متحكم. وبعدين الخروج على الحكام زمان كان غلط، والعلماء اللي قالوا كده ما تسقطش على الواقع بتاعنا دلوقتي. ازاي؟ الخوارج اللي خرجوا على سيدنا علي بن ابي طالب بعد معركة صفين سنة 37، خرجوا على سيدنا علي وكفروه. من هنا العلماء قالوا لا يجوز الخروج على الحاكم. ده سيدنا علي، انت بتتكلم بسيدنا علي، علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، اللي بيحكم شرع الله، اللي عايز تخرج عليه ليه؟ الخوارج خرجوا بحكم غلط. وقعدوا قالوا له لما سيدنا معاوية ابن ابي سفيان واللي معاه رفعوا المصاحف، وانت قبلت انك تتحكم الى البشر، لما بعث لهم سيدنا ابن عباس وكلمهم وقال لهم طيب ما ربنا بيقول فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهله، يحكم به ذوى، دي سورة النساء، يحكم به ذوى عدل منكم، اواخر سورة المائدة مثلا. طب انت ازاي في معركة الجمل لم تسبي ستنا عائشة؟ الله، دي امنا، ام المؤمنين. طب انت ازاي تنازلت عن الخلافة وما قلتش انك انت خليفة؟ طب ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة صلح الحديبية يوم الاثنين واحد ذو القعدة سنة 6، ما كتبش، لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال له ما نعرف الرحمن الرحيم، سهيل بن عمرو، اكتب باسمك اللهم، طيب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة يعني انا مين قال انك انت رسول؟ لو اعلم انك رسول ما قاتلتك. ده سيدنا لانه اسلم بعد كده سنة 8، ده كان سهيل بن عمرو في صلح الحديبية سنة 6، فقال له امسح بقى دي. فكان سيدنا علي بن ابي طالب يكتب، قال لا يا رسول الله انا ما امسحش انك انت رسول الله، عايز امسح انت. فقال لهم ابن عباس اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما كتبش ان هو رسول الله يبقى رجعوا كتير جدا جدا جدا جدا والتزموا بالكلام. يبقى النهاردة لما تيجي تقولي لا يجوز الخروج على الحكام، انو حكام الموالين اليهود والنصارى؟ حكام مين؟ اللي بيتعاملوا بالربا في البنوك؟ حكام مين؟ اللي عندهم خمرة وعندهم مصانع خمرة وبيفخروا ان انتاجهم بيزداد عام بعد عام من اجود الخمور؟ حكام مين؟ اللي فاتحين بيوت دعارة في بلادهم وتقول لا يجوز الخروج عليهم؟ امال دي ايه ده؟ اترضى عنهم يعني؟ لا يا اخي، لا. وبعدين تقصد ايه بالخروج؟ ايه الخروج على الحكام يعني؟ نمسك سلاح ونطلع في وشهم يعني؟ لا، وانا هنجيب سلاح منين؟ ودي هتجيب مفسده اكتر. لكن انا مأمور من قبل الله تبارك وتعالى ان انا لما اشوف غلط اغيره، بس عندي اساليب التغيير. اساليب التغيير: كنتم خير امة اخرجت للناس، سورة آل عمران، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، سورة الحج. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمال هنبقى إيه يعني؟ قاعدين تراطيش ترابيش كده، شايفين البلاوي الزرقاء وإحنا قاعدين ساكتين؟ يعني الحاكم يعمل زي ما هو عايز وأنا أقعد أقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. والله أمال فين تغيير المنكر؟ أمال فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير. يبقى هنغير، بس ازاي يا رسول الله؟ يقول فليغير واحد بيده، لو اقدر اغير بايدي وما يحصلش حاجه خلاص. في ضوابط طبعا لتغيير المنكر، يعني انك مثلا ما تجيبش منكر اشد منه، لو هيجي منكر زيه نشيل ولا ما نشيل، ده علماء بقى. لكن فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، حرام اتقوا الله، فان لم يستطع فبقلبه تمهيدا للتغيير، مش بقلبه خلاص نفضل طول عمرنا بقلبه ما اصلها سهله قوي بقلبه دي، لا لا لا لا. اذا في تغيير للمنكر. امال حديث النبي صلى الله عليه وسلم نوديه فين ده؟ سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب: ورجل قام الى امام جائر، امام يعني حاكم، جائر يعني ظالم، فامره ونهى فقتله. واحد يقول لك شوف اهو جابوا لنفسه، طب ما كان عليك بايه يا ابني؟ يا ابني مفيش فايده، انت بتنفق في قربه مقطوعه، اقعد يا ابني جنب عيالك ومراتك ورب عيالك وشوف حالك يا ابني وشوف شغلك، اصل دول ظلمه، دول ولاد 60 في 70 مش هيجدي معاهم الكلام. سوره الاعراف: واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، انتوا بتكلموا مفيش فايده زي كلامهم، يعني دي قربه مخرومه وانت بتنفخ فيها، يا عم ريح نفسك يا عالم، مفيش لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذره الى ربكم. انا بعذر نفسي، انا التغيير دي مش انا اللي هغير، الله في سوره الرعد: ان الله لا يغير هو، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انا غير من نفسي الاول، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، واعمل اللي عليا، واقف قدام امام ظالم جائر وامره وانهاه، يقتلني ما يقتلنيش مش قضيتي، يبقى عملت اللي عليا. يبقى ربنا لما يرى الله تبارك وتعالى ان احنا بنغير ما بانفسنا، يوم هو اللي بيغير. ولذلك شفنا التغيير في تونس كان ازاي، التغيير في مصر كان ازاي، التغيير في اليمن كان ازاي، التغيير في سوريا ان شاء الله جاي، التغيير في ليبيا باذن الله جاي، ازاي ما اعرفش، لكن اقسم بالله على الغيب ان الله تبارك وتعالى ينتقم من الظالمين ويقيم الحق والعدل ويقيم دينه من غير حاجتين ابقى كذاب لو كلمتك فيهم. ازاي ما اعرفش، امتى ما اعرفش، والله لا اعرف ازاي ولا امتى. حد كان يتخيل الوضع في مصر كان يبقى ازاي في وجود مليون ونص عسكري امن مركزي وامن دولة وضباط، مليون ونص. انا كنت اقول سبحان الله، بياكلوا ايه كل يوم دول؟ بيفطروا الصبح دول، ده هيفطروا ايه دول؟ ان شاء الله فول وفلافل، حتى بيتغدوا بكام؟ بيتعشوا بكام؟ اخر الشهر بياخدوا مرتبات منين دول؟ بيعملوا ايه دول؟ وهنغير ازاي ده مليون ونص؟ ناهيك عن القنابل المسيئة، وناهيك عن القنابل الصوت والمدرعات والحاجات اللي شفناها دي اللي ما تطلعش الا ضد الاخوة، ها؟ لكن ازاي ما اعرفش، لكن ربنا طبعا والله العظيم ورب الكعبة، لان الله حق ودينه حق، فلابد ان يقيم الحق في الارض. امتى ما اعرفش، ازاي برضو ما اعرفش، لكن انا مهمتي ايه؟ مهمتي ان انا اغير. فلما المظاهرات طلعت ليه؟ طلعوا معهم سلاح؟ ابدا، ده جابوا لهم جمال، كان معركة الجمال، وجابوا لهم رخام مش طوب، رخام عشان يبقى يعني مدبب كده يجرح ويقطع، ودول عزل طالع بصدره، حتى وهو طالع تقول له لا لا اله الا الله. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما اخرج العشرة في واقعة حادثة تسمى يوم الرجيع، عشرة من خيرة القراء، عاصم بن ثابت بن ابي الافلح الانصاري، خبيب بن عدي، زيد بن الدثنة، وعبد الله بن طارق وطلعوا عليهم 200 وبعدين انحازوا الى الجبل فما فيش فايدة. المهم لما قتلوهم وخدوا الاثنين بعد ما سلموا خبيب بن عدي وزيد بن دثنة وحطوا خبيب بن عدي على الصليب والعيال تضرب فيه بالسهام كان منظر يعني جامد جدا والتاني زيد بن دثنة الناس قالت ايه يا ويح هؤلاء. بص اسمع كلام الناس اللي قاعدين بقى مروقين اخر روقان بقى واكلين فتة بقى ومروقين الملوخية طالعة على موخهم يا ويح هؤلاء لا هم قعدوا في بيوتهم ولا هم أدوا رسالة نبيهم. يعني طب كان عليهم بإيه ويمصمص ما كان يقعد يا أختي ما كان يقعد يقعد ينزل القرآن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا كلامه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها أفضل الجهاد كلمة حق عند بص العندية سلطان جائر يعني ظالم. طب العندية هنا أنا مش عارف أوصله أنا مش عارف أوصله هوصله إزاي؟ هما السادة الحكام واللي بتسموهم حكام دول بيسمحوا لحد كده نروح يقابلهم ويقولوا والله بنصحك لله ممكن أقابل سيادة ولا اتفضل القصر مفتوح يبقى بيضحك على نفسه أو بيستهبل. لما هنعمل ايه؟ بنطلع في الشوارع مجمعين وصدرنا اهو ما عندناش لا سلاح ولا حاجة مش عايزينك ارحل يعني امشي يمكن ما بيفهمش. طيب خلاص هدي بنقول لك اطلع غور يا اخي مش عايز يا ربي. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. مين دول؟ منهم من أما قوما وهم له كارهون اللي واحد طلع يصلي بينا صلاه بس صلاه واحنا كارهين له لسبب شرعي يعني لسبب شرعي مش عشان اقرع ولا عشان طويل ولا لا يكون سبب شرعي. طب تخيل واحد بيحكم والناس مش عايزاه يا ستير يا رب يا بارد يا تلم الله مش عايزينك. ده لو واحده بتقول له جوزها انا مش بحبك انا مش عايزاك والله العظيم في ساعتها ولا خلاص اللي بينه وبينه خلص لو عنده كرامه. انما نكرث في الناس الضعف والمهانه ها ولا يجوز الخروج عليهم اذا كانوا لا يحكمون بشرع الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.